Above.

أرضى بأكل كسرتي كسرتي أحبها كريمة تعطي بدون منتي أحبها شريفة تكره كل ريبتي أحبها شريفة تكره كل ريبتي أحبها تعمل بالقرآن بل والسنة أحبها تعمل بالقرآن بل والسنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.